عشان يبشع مسألة الخبر. كانت الحصيلة الأبحاث دي 9,000,000,000 ورقة. طبعا ده رقم خطير جدا جدا، 9,000,000,000 ورقة، 9 مليار يعني، كل واحد في تخصصه. وبدأوا بقى يعملوا اعتمادات مالية، يعملوا نقطة شرطة ومراقبة ومش عارفين الكلام ده، وعمل عقوبات، وبدأوا في تطبيق القانون سنة 1931. كانت الخسائر 500 قتيل و200,000 سجين ومليارات الدولارات صدرت بسبب المسألة دي. وما استطاعوا أن يحرموا الخمر فاضطروا في سنة 1933 أن يبيحوا الخمر. ما هو الفرق؟ أن الذي سن قانون الخمر بشر. فلو واحد خمرجي يقول لك هو أصلا هو بيشرب، هو عمل القانون بس هو بيشرب، أنا عارف أنه يشرب جوه. اللي سن الضريبة يقول لك أنا عارف أنه ما يدفعش ولا فلس ضريبة، هو عامل القانون لنا احنا بس، لكن هو ما بيدفعش حاجة. احنا بقى اللي محرومين من شرب الخمر وهو عمال يشرب جوه، ازاي بقى يعملها؟ طب انا بقى لازم اشرب. ما هو اللي سن القانون بني ادم زي خلاص، فيقوم ياخده على اسوأ محمل. انما الكلام بقى النازل من السماء فاجتنبوه، خلاص فاجتنبوه من الله كلمة في مقابلها 9,000,000,000 ورق. فيها كم كلمة لتسعة آلاف مليون ورقة دول؟ كلمة واحدة من الله انتهى العرب الذين كانوا يشربون الخمر كالماء، كلمة واحدة. عشان كده الإيمان لابد أن يستثمر، استثمر الحس الإيماني عند الناس. أنا لو النهاردة منعت الضريبة وقلت تجب الزكاة واتقوا الله وأدوا الزكاة، أنا أعلم أنه لن يتخلف عن أداء الزكاة إلا فاسق، واغلب الناس سيؤدون الزكاة طواعية، وهيروح يقول له ما يخبيش ابدا شيء من رأس المال. يبقى ده لابد ان يستثمر هذا الحس الداخلي عند المسلمين، وهو تعظيم كلام الله ورسوله. فانت لما تيجي تسأل ما الحكم الفلاني، تقول قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا، وافتى العلماء بموجب هذا الحديث ان الحكم كذا. فهذا من جمال الفتوى، ويساعد المستمع على ان يمتثل. لان انت لو قلت له حرام حلال وما جاش على مزاجه يقول لك لا مسأل واحد تاني، جايز لا عندي فتوى تاني. لكن اول ما تقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوم ممكن يعني قلبه ياكل يقول لك انا سمعت كلام الرسول وبعدين هروح لواحد تاني كده. لكن ممكن يتصور ان ده رأيك الشخص، يقول لك هو رجل وقد يصيب ويخطئ، نشوف عند واحد مفتي تاني ولا بتاع. فيبقى ابو اليسر وهو بيسقط لم يكتفي بأن يقول أنت في حل إن وجدت فخذين وأنت في حل، إنما يقول سمع أذني هاتين وبصر عيني هاتين ومعاه قلبي، وشاور ويشير إلى مناطق قلبه. ده كله يدل على المحبة البالغة لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا يتدينون به. تعرف إيه المشكلة بتاعتنا بصراحة؟ أننا لا نحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا حقيقيا، وإن صرخنا في الآفاق بأعلى صوت أننا نحب. طب أنا حد مثال، ممكن يكون في هذا المجلس العامر من تورط ولبس خاتم الذهب أو دبلة الذهب، ممكن. طيب أنا هقول لك دلوقتي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمسك الحرير بيد وأمسك الذهب بيد وقال هذان حرام على ذكور أمتي، فإن كنت ذكرا فاخلع الذهب. طب اللي لابس ذهب دلوقتي اهو، لو عمل كده اهو وسحب الخاتم يبقى بيحب النبي، هو ده حلها. استنى بقى لما يروح ويستشير مراته او يخلع البتاع ويعمل تجربة. ما ساعات كده الواحد مثلا على الحوض الصبح بيغسل وشه ولا بتاع، يخلع بقى الايه الخاتم الدبلة بتاعته يحطها على الحوض، وبعدين كده ومن السرعة لشغل ينسى الدبلة، مراته تيجي على الحوض تلاقي الدبلة تقوم واخدها حطها في جيبها، يرجع الراجل ها قول لي نسيت النهاردة، ها في حاجة تايهة منك كده ولا بتاع ولا، يقولها لا كله تمام التمام. فكر يا راجل، كل حاجة كده تايهة كده ولا بتاع،

فهو عنده ملايين لكن ليس عنده سيولة، فيقول له ده صحيح غني لكن ايه انظره، انما المعسر سيبه عفوت عنه. فقال الله عز وجل انا اولى بهذا منك، انت هتبقى كريم عند الكريم، انا اولى بهذا منك، تجاوزوا عنه فدخل الجنة ولم يعمل من الخير شيئا الا هذه الخصلة. فيبقى احنا بنتعلم هذا الدرس ان اللسان ان يكون سمحا، كنش ميت على الدنيا، لان الله عز وجل يجتث كل ما عندك في لمح البصر. واذا بارك كما ورد في الكلام الاسرائيلي يقول انا الله ليس لبركتي منتهى، اذا باركت فليس لبركتي منتهى، واذا لعنت بلغت لعنتي السابعة من الولد، قطرة من فيض جودك تملأ الأرض ريا، ونظرة بعين رضاك تجعل الكافر وليا. قولوا قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.